تكلم عن سؤال الملكين منكر ونكير. يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير للميت بعد دفنه، ويستثنى من السؤال النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه، أي لعظيم قدره. والطفل وهو الذي مات دون البلوغ لأنه ليس مكلفا، وشهيد المعركة لأن روحه تصعد مباشرة إلى الجنة، والمؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه وهما لا ينظران إليه نظرة غضب، فلا يخاف من منظرهما المخيف، فإنهما كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه أسودان أزرقان، وهو أخوف ما يكون من الألوان، ولهما أعين حمر كقدور النحاس، وصوتهما كالرعد القاصف، والمؤمن الكامل يفرح برؤيتهما وسؤالهما، يسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فيقول الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. أما المسلم العاصي فيجيب الملكين كما يجيب المسلم التقي، لكن يخاف من منظرهما، وأما الكافر فيقول لا أدري.